شركة زر سنة أهوى النايف لوين سكر هو توري حتلقي كنا جاتي بني كل حلم هو اللي تحب تطقيك رزقنا كل سنة حرق ماسكني فرحو كن يغيل او دار لي قدور ده في دتر والدي هذا كيف سرب في غاس كرفي ما تحل اول كني انا غين اللي دلك مدي هي جاي يسلك في الدن كيفاتي في اللساي اي اي اي اي غدنا فلا هو النادي وفاني الضيقي سمني سنتنو الحب يصفى لا ترد ودرد ادوري الهمل كيما بول غرض انفس الشيط ورادق الويانو هو الناي رياني حب ودي شركة سر سنة هو الناي فلوين سكر هو توري عدغي دوانو سفري يغوري يضي ربي الزين رسيك سروات أسول أرسيك كرزاش كوكي يتيراني إلا مياد اسميان ولا غطي فل أهنس حشيخ الزين لالو فتناني يغوروني كيسي دام نوركين لكمن شركة دي زو السنة هو النايف الوين سكر هو دوري حق الغيطان الحب يصفى لا ترد ودرد ادوري الهمل كيما بول غرض انفس الشيط ورادق الويانو الله اكرد وتحيد اياتي بنيك الحلم هو اللي تحب تطقيك رزقنا كل سنة حبايا غراس انتي ميمي وركز في اللي بغمس مسا السنتي هبو تورتي دواطي اللوح انت ما ننسي يركز لس زين مكنا سوفن يوفن نقدا ضغط الزوم تمسا غكلاني مقاري على وغربان سيراتي كفرنا واو واو واو انا فلا هو النادي وفاني طقيسة مني سلطانو الحب يصفى لا ترد ودرد ادوري الهمل كيما بول غرض انفس الشيط ورادق الويانو هو الناي رياني حب ودي شركة بيس السنة هو الناي فلوين سكر هو دوري عطبي كمنا I'm سكياتي يمو تسول مرقيس اللي راني فوق غريق نفته زهورتي الدول مخصطي وكان ريتني ديه خنسلة وسن يغري فوق بنفس اللي تغصني ماني موزقاني دارني خطنا في الطفل بدنا أفلا أول نادي وفاني طقيسة من يسن كانو الله أكرادو تكي تقاتي بني كيكي لحلا أول يحبني طقيق زينك السنة الله أكرادو تكي تقاتي بني كيكي لحلا أول يتريدني قراديك زينك السنة تدري ينهمل إما بول غرض نفس الشيء تردين ويانا